أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كعب بن زهير وأخوه بجير وحسان بن ثابت رضي الله عنهم هم من الصحابة؟ حيث إنك استردت في الصحبة أن يكون رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون ملازما له، وآمل التوضيح. لا، ما قلت يا أخي ملازم له، هذه من عندك قولك ملازم. أنا أقول ما قاله العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يلازمه، إذا رآه مؤمنا به واستمر على ذلك إلى أن مات وهو مؤمن بالرسول فهو صحابي، أما الملازمة فلا. نعم، حتى ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا. نعم.